بسم الله الرحمن الرحيم ربنا

فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا وما عند الله خير وما عند الله وما الله خير للأبرار صدق الله العظيم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. هكذا كانت التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي تلاها على ما سمع سيادتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. الإقامة مدينة القاهرة كما نقلناها لكم على أحدث وأرقى مكبرات الصوت العالمية. والهندسة الكهربائية العالمية المتميزة لأقوى محطات الجهاز الكهربائية على مستوى الجمهورية لصاحبها المهندس حمدي إبراهيم عبد النبي تحت إدارة المهندس بليغ حمدي عبد النبي. الإقامة بهنية مركز ضياف بنك بمحافظة الشرقية. الخدمات الفندقية المتميزة والراقية على مستوى الجمهورية إدارة المتر محمد أبو الخير وأخي المتر أحمد أبو الخير المقيمين ببهنية مركز ضياف بنك بمحافظة الشرقية. كما تتقدم